يا مسلم صل على محمد، اللهم صل عليه، من صلى على الهادي اسعد، اللهم صل عليه، يا مسلم صل على محمد، اللهم صل عليه، من صلى على الهادي اسعد، اللهم صل عليه. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. محلاها فرح الإسلام، عالمسلم بركة وسلام. نبداها بأسماء الله وبالقرآن مسك الختام. إسلامنا عفة وطهارة ومودة ورحمة وأمان، ومودة ورحمة وأمان، مش دبلة وخاتم وسوارة، ولا مهر يصد العرسان، ولا مهر يصد العرسان. بآيات الله وبالفتحة نتجوز ونعيش الفرحة، عروستنا كبدر التمام. محلاها محلاها لعرسنا باركوا يا أحباب، وادعوله تيعيش في مسرة من لحظة ما كتب الكتاب، إن ولدت للإسلام أسرة. لعرسنا باركوا يا أحباب، وادعوله تيعيش في مسرة من لحظة ما كتب الكتاب، إن ولدت للإسلام أسرة. عقبالكوا يا إخوة يا شباب، وساعدهم يا رب القدرة، لا تحيدوا يا كل العزاب عن سنة خير الأنام. عقبالكوا يا إخوة يا شباب، وساعدهم يا رب القدرة، لا تحيدوا يا كل العزاب عن سنة خير الأنام. محلاها محلاها تمم على خير افراحه بذريه وبنو صالحين. امين امين امين. ادعوا لعرسنا الزين يتهنى، قولوا امين امين امين امين. ويتمم على خير افراحه بذريه وبنو صالحين. امين امين امين. عقبالكوا الفرحه يا حاضرين، اللهم امين امين. عقبالكوا